وصحبه من والاه وبعد. فهذا هو الدرس الأول من كتاب قواعد الإملاء في 10 دروس سهلة. قواعد الإملاء في 10 دروس سهلة. الإخوة الذي في الأخير يتقدموا. لا تجعلوا فراغا. الإملاء في 10 دروس سهلة. قواعد الإملاء في 10 دروس سهلة. فهم النجار. قال فائدة كتبها على العنوان، كتبها على غلاف الكتاب لأهميتها. ما الذي عنده غلاف الكتاب؟ كتب فائدة على غلاف الكتاب، يعني ينبغي للطالب أول ما يحفظ يحفظ هذه الفائدة. ما هي؟ قال الثعالبي رحمه الله تعالى: الإقبال على تفهم العربية من الديانة، إذ هي أداة العالم ومفتاح التفقه في الدين. العالم له أداة، ما هي؟ تفهم اللغة العربية. والتفقه في الدين له مفتاح، ما هو؟ تفهم اللغة العربية. قال: فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. الذي قال هذا القول هو الثعالبي. الإقبال على تفهم العربية من الديانة، إذ هي أداة العالم ومفتاح التفقه في الدين. الذي ليست مكتوبة عنده اكتبها. قال المقدمة: قال إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال: فهذه هي الطبعة الرابعة. هذا الكتاب لاقى قبولا كبيرا وطبع طبعات كثيرة. قال: فهذه هي الطبعة الرابعة من قواعد الإملاء، والتي لاقت لله الحمد قبولا من طلاب العلم كافة، من كافة المراحل الدراسية وغير الدراسية، يعني الدراسات المنظمة الدنيوية والدراسات الاحتسابية في المساجد كلها. قال: كافة من المرحلة الابتدائية وحتى المستوى الجامعي، ومن الأساتذة الكرام، وكذلك من قبل الآباء والأمهات الذين سهلت لهم يعني هذه الرسالة وهذه القواعد، الذين سهلت لهم هذه القواعد الميسرة، فهم القواعد الإملائية في اللغة العربية، لغة القرآن في اللغة العربية، لغة القرآن. يعني هذا عطف بيان. ما مراده؟ مراده التشويق لهذا العلم، علم الإملاء. قال: ليعينوا أبناءهم على الكتابة السليمة من الأخطاء. وأود أن أبين، أن أوضح للإخوة القراء، أنني ابتعدت عن الخلافات بين علماء العربية في الكتابة الإملائية. يعني هذا الكتاب ليس تفصيلي يناقش الخلافيات، يأتي بالقول الذي رجحه ويكتفي به، لا يتعرض لقول المخالف لا نفيا ولا إثباتا. هذا منهجه. قال: وفضلت اتباع القاعدة، يعني يأتي بقاعدة يمشي عليها، هي الراجح عنده ويمشي عليها. قال: وبخاصة في كتابة الهمزة المتوسطة حسب ما يرى المجمع العلمي العربي بدمشق. الكتاب الذي أخذناه تحفة المراكز الإملائية على ماذا مشى؟ على القواعد الذي ارتضاها المجمع اللغوي في مصر، وهذا الكتاب مشى على القواعد الذي ارتضاها المجمع اللغوي في دمشق في سوريا. لذلك قد تجد بعض الفروق البسيطة جدا، سننبه عليها، تمرين عليها، سأعطيكم التنبيه عليها. من يقول الأخ يعني ماذا؟ يعني اختلفت القواعد أو كذا. هي نظرات، نظرات علماء، نظرات علماء. وهذا حسب ما يرى المجمع اللغوي العربي بدمشق، المجمع حسب ما يرى المجمع العلمي العربي في دمشق، داعيا المولى تعالى أن يكون هذا الكتيب لبنة في تيسير. ما معنى لبنة؟ يعني حجرة أساس، حجرة من أحجار الأساس، من أحجار أساس البناء وتكوين البناء. فاللبنة هي الأحجار الذي يبنى بها، الذي يتكون منها الجدار المبني. قال لبنة أي لبنة أساس في تيسير أي تسهيل كتابة لغة، كتابة لغة قرآن الكريم. وهذا فيه اعتزاز لهذه الكتابة، كتابة لغة قرآننا الكريم ودستورنا العظيم ومنهج حياتنا القويم، هذا هو القرآن. وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. كتبه الدكتور فهمي النجار. قال المحتوى يعني فيه 10 دروس، فيه 10 دروس. قال الدرس الأول همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل وهمزة القطع. قال همزة الوصل يعني تعريفها، ما هي، ما هو تعريف همزة الوصل؟ يعني التعريفات، ما كنا، ما كانت تمر بنا في تحفة المراكز الإملائية في الكتاب الأول، لا تمر بنا هذه. الآن نعرف همزة الوصل ما هي. هذا تعريف ينقل إلى قسم إيش؟ التعاريف من الفوائد 10. يجعل الأخ كتاب في الإملاء فئة 100، إن معلومة الإملاء قليلة، دفتر فئة 100 يقسمه إلى الفوائد 10، تعريفات، تقسيمات، الإجماعات والشروط والأركان والضوابط القاعدة المطردة والفوائد المشابهة والفروق والضوابط إلى آخره. قال هي همزة يتوصل بها. ما معنى يتوصل بها؟ يعني تجعل وسيلة ووصلة للنطق بالساكن. لماذا تجعل وسيلة للنطق بالساكن؟ العرب لا تبدأ بساكن، فإذا كانت الكلمة العربية أولها ساكن، ماذا يجعلون قبل الساكن؟ همزة وصل. قال هي همزة يتوصل بها لنطق الحرف الساكن الذي يليها. ما معنى الذي يليها؟ الذي بعدها، الذي يتبعها، يليها. ما يأتي أخي حصر كلمة يليها كبيرة، يليها إيش معنى يليها؟ يليها يعني بعدها، يليها يتبعها، هذا هو. قال وهي تكتب ولا ينطق بها، تكتب ولا ينطق بها إلا في حالة واحدة. متى ينطق بها؟ إذا ابتدأنا الكلام. قال وهي تكتب ولا ينطق بها، وأيضا تكتب ماذا؟ عصا، تكتب عصا ولا يكتب عليها شيء، تكتب عصا ولا يكتب عليها شيء إلا إذا كان الكتاب مغبوط بالشكل. ماذا يكتبون عليها؟ رأس صاد، رأس صاد يعني كما تجد في المصحف. قال إلا ولا ينطق بها إلا إذا بدأنا بها الكلام، مثل اجتهد، مثل اجتهد محمد، اجتهد محمد هو نطقناها مكسورة، لأن الأصل في نطق همزة الوصل أنها تنطق ماذا؟ مكسورة، وتفتح في أل، وتضم إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما. انظر، انظر، اكتب، انطلق، استخرج، استغفر. الأصل أنها تنطق مكسورة. اجتهد محمد، فإذا كانت في وسط الكلام لا تنطق، محمد اجتهد، تكتب فقط. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، قال تكتب همزة الوصل عليهم فقط دون همزة فوقها ولا تحتها. لكن قلنا إذا كان الكتاب مضغوط بالشكل ماذا يكتب عليها؟ راء صاد صغيرة. وبعضهم يجعل هذه خاصة برسم إيش؟ المصحف. بعضهم يجعلها خاصة برسم المصحف، والصواب يعني أنها قد تكون ماذا؟ قد تكون يعني في أي كتاب مضغوط بالشكل. قال الثالث إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصل مكسورة حذفت الهمزة. مثلا اجتهد محمد، لو أدخلت عليها همزة استفهام أحذف همزة الوصل. الآن اجتهد محمد همزة وصل، اجتهد محمد أدخل عليها همزة الاستفهام ماذا أقول؟ أحذف همزة الوصل. اجتهد محمد ماذا أكتبها؟ أكتبها هكذا لأن هذه همزة استفهام. أكتب اجتهد اجتهد اجتهد محمد أبقي همزة الوصل، أبقي همزة القطع، همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. وماذا نحذف؟ نحذف همزة الوصل، نحذف همزة الوصل. هذا القاعدة الثالثة. قال حذفت همزة الوصل نطقا وكتابة نحو استغفرت الله، استغفرت الله. أين همزة الوصل؟ محذوفة، بقيت همزة اللسان المفتوحة فقط. اسمه علي، تسأل إنسان هل هذا الشخص اسمه علي؟ ما تقول اسمه علي وهمزة الوصل تحذف من كلمة اسم. الرابعة إذا دخلت، وإذا دخلت ما هي وإذا دخلت؟ همزة الاستفهام تكتب جنبها. وإذا دخلت أيش الذي دخلت؟ كلام يعود على الكلام تقدم. وإذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصل مفتوحة، ما هي همزة الوصل المفتوحة؟ همزة آل، همزة آل. عندنا ماذا؟ الله، الله أذن لكم. دخلت عليها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام دخلت، وهمزة الوصل ما لها؟ مفتوحة. هذه همزة استفهام، وهذه الثانية همزة وصل مفتوحة. طيب ما هو الحكم؟ كيف نكتبها؟ هل نحذفها نطقا وكتابة؟ جواب لا، جواب لا، لا حكم آخر. قال وإذا دخلت على همزة مكتوبة بهمزة وصل مفتوحة كتبت بألف عليها مدة. هذه، هذا الشكل الذي أنا أعطيتكم دائما ماذا يساوي؟ هذا الشكل ماذا يساوي؟ يساوي هكذا، يساوي همزة على السطر بعدها ألف، ثم للسرعة في الكتابة ماذا كتبوا عليها؟ ألف عليها مدة. فهمتم؟ إذن إذا دخلت همزة وصل، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مفتوحة ماذا نغيرها؟ نغيرها ألف عليها مدة، القاعدة التي مرت معنا في الدرس الأول. فماذا نكتب هذه الآية؟ نكتبها هكذا، الله أذن لكم، الله أذن لكم. طيب مواضع همزة الوصل، مواضع همزة الوصل، هذا الفقرة الثانية من فقرات الدرس. قال مواضع همزة الوصل. مواضع همزة الوصل. قال مواضع همزة الوصل في الأسماء العشرة. في الأسماء العشرة مثال، يعني مثال الأسماء العشرة. قال وهي اسم، اسم. طيب طيب مثاله هذه اسم، والمثنى اسمان أيضا نفس الكلام. طيب والنسب إليها، النسب إليها، النسب إليها اسمية، أقول جملة اسمية سبناها للاسم أيضا كلها بهمزة وصل، هذا اسم. قال وابن مثلها، هذا ابن. والمثنى ابنان نفس المفرد. والنسب إليه ابني نفسها مثل اسمي. قال وابنة، ابنة أيضا ماذا المثنى مثلها ابنتان، والنسب أيضا مثلها ابنتين. طيب وأيضا امران، امران وامران. امرؤان طيب وامرئي. طيب ايضا قال امرأة، امرأة ايضا امرأتان فنان نفس الكلام. هذه كم اسماء؟ هذه خمسة. طيب أستن مقعدة الرجل خلفه، كان الذي يقعد عليه ستان. طيب هذه مع المثنى، هذه كم كلمات؟ ست، ست. وابن من؟ هذه السابعة. وابن من؟ وابن مان أيضا المثنى. هذه مع المفرد والمثنى والنسب، مفردها ومثناها ونسبها كلها همزة فصل. والذي ستأتي اثنان، هذه ثمانية اثنان، هذه لفظها فقط. والتاسع اثنتان، هذه لفظها فقط. والعاشر أيمن الله، أيمن الله، أيمن الله، هذه لفظها فقط. واختصارها مثلها أيمن الله. واختصارها إلى الميم ما الله بدون همزة، هذا بدون. فيها كم لغات؟ فيها لغاتها المشهورة ثلاث، وإلا بقي لغات أخرى فيها، هي لغات أخرى فيها جدا كثيرة، لغاتها كثيرة لأن كثر استخدامها، كثر استعمالها عند العرب. طيب هذه الأسماء العشرة. قال مثال اسم وابن، وابنة امرأة، امرأتان، وست واثنان واثنتان، وابن من، وإيمن الله. قال الثاني مصدر الفعل الخماسي. كيف نعرف الفعل الخماسي؟ نعد حروف الماضي. الفعل يا إخوة يعرف بعد حروف الماضي. فنقول هذا ثلاثي، لأن حروف الماضي كم هي؟ ثلاثة. وهذا رباعي، حروف الماضي أربعة. هذا في الأفعال. وفي الأسماء ننظر المفرد، نقول هذا اسم خماسي، هذا اسم سداسي. لماذا؟ بماذا نعد؟ هل نعد حروف الجمع أو حروف المثنى؟ خطأ. الاسم نعد حروف المفرد. فإذا كانت ثلاثة نقول ثلاثي، أربعة نقول رباعي، خمسة نقول خماسي، هكذا. قال: مصدر الفعل الخماسي مثل اجتماع واتحاد وابتداع. الثالث: مصدر الفعل السداسي مثال استقرار واستدلال. استقرار واستدلال. قال: هذا الأول في الأسماء، هذا كله في الأسماء. قال: في الأفعال ماضي الخماسي مثل اجتمع واتفق وأتلف. الماضي نعد به الحروف، كم حروف اجتمع؟ خمسة. وكم حروف اتفق؟ خمسة. كم حروف ائتلف؟ خمسة. إذن عدد الفعل، عدد أحرف الفعل، ماذا ننظر؟ عدد أحرف الفعل ماذا نعد منه؟ هل نعد الماضي أو المضارع أو الأمر؟ عند من؟ عندك. نعد الماضي، حسن. قال: ماضي السداسي مثل استقبل واستشار واستوعب. من يعدها؟ استقبل الله يدره. عندك استقبل ثلاثة؟ عندك اقرأ. كم؟ ستة. نعم ستة. أما ثلاثة يعني ماذا؟ بعيد. استشارة، كم حروف استشارة؟ عندك ستة. استوعب، كم حروف استوعب؟ ستة. قال: الثالث أمر الخماسي مثل اجتهد، ابتدئ، استوعب. الرابع: أمر الفعل السداسي اجتهد، ابتدئ، نعم، لكن استوعب هذه سداسي، هذه يعني ماذا؟ خطأ مطبعي. هي من الرابع، هي من الرابع، استوعب. استوعب هذه من الرابع يا إخوة، إنما سبحان الله. استوعب من الرابع يعني من أمر السداسي، استوعب من أمر السداسي، إنما المطبعة يعني صاحب المطبعة أخطأ وأطلعها، إلا جعلها في أمر الخماسي خطأ، هي أمر السداسي. استوعب، استغفر، استعذ، استعن، وهكذا. استغث. قال: الرابع أمر السداسي مثل استخرج، استقبل، استقر. أيضا ماذا؟ استوعب الذي طبعها فوق، سبحان الله. الخامس أمر الثلاثي، أمر الثلاثي الذي أوله ماذا؟ أوله ساكن. أما ثلاثي يكون أوله متحرك، مثلا الآن قام، الآن قا يعني كتب وقام. أنا أعطيكم فعلان تنتقش عليها، مثلا قام، أيس المضارع حقها؟ يقوم. ماذا بعد حرف المضارعة؟ قاف، قاف متحركة. إذا كان ما بعد المضارعة حرف متحرك ما نحتاج همزة وصل. الأمر قم، الأمر قم، ما نحتاج همزة وصل. لكن قل لي كتب، كتب أيس المضارع؟ يك. إذن أيس بعد حرف المضارعة؟ ساكن. هنا نحتاج همزة الوصل. يكتب المضارع، الأمر هكذا. المضارع أوله إيش سيكون؟ نحذف حرف المضارعة، إيش سيكون؟ مبدوء بسكون، نحتاج همزة الوصل. إذن هل نقول يعني أمر الفعل أمر الثلاثي جميع أوامر الأفعال الثلاثية أو الأفعال الذي أولها ساكن؟ الأفعال التي أولها ساكن بماذا نعرفها؟ بالمضارع. ائتي بالمضارع انظر إذا كان بعد ياء المضارعة يكتب احتاج ايش؟ همزة. ينظر ايش تحتاج بعد لا تحتاج همزة انظر. طيب يذهب يذهب ما نحتاج همزة توصل اذهب. لكن كلمة يقول يقول ايش بعد الياء؟ قاف مظلومة ما نحتاج همزة توصل. ما هو الامر من يقول؟ قل. الامر قل ما نحتاج همزة توصل. إذن هذه تنتبه لها جدا هذه انتبه لها. أمر الثلاثي مثل اكتب اجلس افتح ادعو قال ماذا؟ طيب إن شاء الله إلى هنا وغدا نكمل. جزاكم الله خير.